الله جل وعلا يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فمن أعظم وسائل الثبات على دين الله الرفقة الطيبة، رفقة الأخيار، تعلم دين الله عز وجل من وسائل الثبات، كثرة المداومة، سؤال الله عز وجل في سجوده وفي مواطن الإجابة أن يتحرى الإنسان، وكذلك التخلي عن كل ما يسبب قسوة هذا القلب وبعده عن ثبات على دين الله عز وجل. بعض الناس يكون يريد الثبات على دين الله وما زال على حاله دون تغير، أو دون أن يثبت هذا القلب ركائن الإيمان. وركائن الإيمان هو تعلم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وهذا من وسائل الثبات. كذلك سؤال الله العون والإخلاص: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا. فالإنسان دائما يكون سائنا لله عز وجل، مستشعرا عظمته سبحانه. ومن وسائل الثبات استشعار ما عند الله من نعيم وما عنده من عذاب أليم. ولا يأتي الثبات إلا إذا عرفت الله سبحانه وتعالى. أعظم مثبت لهذا الدين ومثبت لهذا العبد في زمن المغيرات وزمن الفتن والملهيات أن تعرف لله قدره، وأن تكون سباقا للخير. يقول عطاء رحمه الله: بحثت في وسائل الثبات فما وجدت شيئا يثبت قلبي على دين الله أعظم من ركعتين أركعهما لله قبل أن أنام. وليس اقتصار ركعتين، وإنما مع الركعتين سؤال الله عز وجل. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، كما في الوجه الثاني من سورة السجدة. فالإنسان دائما الذكر لله، الحرص على هذه المجالس، مجالس الذكر من وسائل الثبات، حضور مجالس أهل العلم، كلها من وسائل ثبات على دين الله عز وجل. صلى الله أن يثبتنا وإياكم على دينه، إنه يقع على طاعته. نعم.